سؤال يقول: ما هي شروط الإعفاء من نجاسة بول الصبي؟ الشيخ الدردي رضي الله عنه قال: يعني يعفى عن ثوب مرضع إن اجتهدت، يعني في درء النجاسة عنها، بمعنى أنها تأخذ الاحتياط. المرضع في فترة الرضاعة تتعرض لبول الصبي، لكن لابد أن تأخذ يعني الحيطة والحذر، يعني تضع مثلا ثيابا كثيرة، أو تضع ثوبا مشمعا، أو تلبس الطفل مثلا البنبرز والحفاضات، كل ده يعني يقيها من إيه؟ من بول الصبي. يبقى ما تساقط منه بعد ذلك بعد أخذ الحيطة والحذر معفو عنه. هكذا قال الشيخ الدرديب بالنسبة للإيه؟ لنجاسة بول الصبي. ولأمه فقط وليس لأبيه ولا لأخته ولا لخالته ولا لعمته ولا لغيره من الإيه؟ ممن حول الصبي، لأن بعض الناس يحمل الصبيان ويقول الصبي لا شيء فيه، هذا خطأ. إنما هنا يعني رفع عن أمه، يعني رفع عن أمه الحرج لكثرة يعني ملازمتها له معها 24 ساعة، يبقى خفف عنها الشارع بذلك. لكن أي واحد بيمسكه 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ويمشي، يبقى هيعفى عنه ليه؟ لكن الناس يفتون يعني بأذهان يقول لك ما دام لم يأكل الطعام يبقى لا شيء، لا فرق بين أكل الطعام وغير أكل الطعام بالنسبة للإيه؟ للصبي المرضع، يعني هو بوله نجس لغير أمه، لكن لأمه عفي عنها، لأن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير.